ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا القرآن علم وبيان. حلقة هذا اليوم ستكون تاريخية بامتياز، نتحدث لكم فيها عن إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، إبراهيم الذي كان إماما للناس. لكن أين ولد إبراهيم؟ ما هي الأماكن التي هاجر إليها إبراهيم؟ من هم الأصباط؟ لماذا أمره الله بذبح ولده إسماعيل؟ ثم أخيرا، هل تبرأ إبراهيم من والده أم تبرأ من أبيه؟ سنجيب عن كل ذلك بعد أن نذهب معكم إلى هذا التقرير. هنا في مدينة أور إلى الجنوب الغربي من مدينة بابل في العراق ولد إبراهيم عليه السلام حوالي عام 1850 قبل الميلاد. وحوالي عام 1800 قبل الميلاد هاجر إلى بابل حيث حاج ملكها نمرود في ربه، ثم تابع طريق هجرته إلى حران ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط عليه السلام، ومعه أيضا والده تارح ومعناه الهلال، وقد توفي تارح في حران. وتابع هجرته إلى حلب، ومنه اكتسبت اسمها حيث كان يحلب بقرته الشهباء ليسقي الفقراء، واستقر به المقام هنا في مدينة الخليل. وقد سافر عدة مرات إلى مكة المكرمة حيث رفع قواعد البيت مع ولده إسماعيل. ذكرنا لكم أعزائنا أين ولد إبراهيم، ما هي الأماكن التي هاجر إليها إبراهيم، من هم الأصباط الذين ذكروا في القرآن الكريم عدة مرات، من هم ذرية إبراهيم. سوف نرى معكم تفصيل لكل هذه الأسئلة وأجوبة عليها. من خلال هذا المخطط نلاحظ أن إبراهيم عليه السلام ولد في مدينة أور تقع إلى 50 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة بابل في العراق، ثم انتقل عليه السلام إلى مدينة بابل حيث حاج نمرود في ربه. أرأيت إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ فتمت المحاجة في مدينة بابل في العراق، ثم انتقل عليه السلام إلى مدينة حران. رافقه في هذه الهجرة ابن أخيه لوط، قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. رافقه أيضا والده تارح وليس آزر. والده تارح كلمة تأتي من كلمة قريبة من كلمة التاريخ، تارح معناها الهلال، وربما منه جاءت كلمة التاريخ نسبة إلى الهلال. وتوفي تارح في حران. رافقته أيضا في هذه الهجرة زوجته سارة التي قيل إنها كانت أجمل نساء الأرض، ثم تابع هجرته من حران إلى مدينة حلب في سوريا، وسميت حلب الشهباء نسبة إلى إبراهيم عليه السلام. كان عنده بقرة أسماها الشهباء، فحينما كان يحلب هذه البقرة كان الفقراء يتراكضون إليه وهم يصيحون: حلب الشهباء حلب الشهباء، ثم انتقل إلى دمشق فالقدس، واستقر به المطاف في مدينة الخليل بفلسطين، بينما ابن أخيه لوط الذي رافقه في هذه الهجرة كما نرى على هذا المخطط استقر في مدينة سدوم. انتقل إبراهيم بعدها في زيارة قصيرة إلى مصر، هنالك تزوج هاجر. هاجر ليست جارية لسارة، هاجر كانت أميرة مصرية بنت أمير مصري. ثم انتقل عليه السلام إلى مكة المكرمة ليضع أول بيت وضع للناس، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، سورة البقرة الآية 127. كانت ولادته عليه السلام حوالي عام 1850 قبل الميلاد. قومه كانوا الكلدانيين الذين هم العرب العاربة، وهاجروا من الجزيرة العربية واستقروا في منطقة أور. كانت هجرته عليه السلام حوالي عام 1800 قبل الميلاد. لكن من هم ذرية إبراهيم نرى في هذا المخطط؟ قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إبراهيم عليه السلام كان له ولدين، إسماعيل وإسحاق. إسماعيل هو الأكبر، لقوله تعالى عن لسان إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إسماعيل ابن هاجر وإسحاق ابن سارة. إسحاق ولد يعقوب، قال تعالى: ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى أيضا عن إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. العرب يسمون ولد الولد نافلة، كونه زيادة عن الولد الأصلي. أولاد إبراهيم كانوا 12 ولدا، أسماهم القرآن الكريم الأصباط. الأصباط بمعنى الأحفاد، لأنهم أحفاد إبراهيم عليه السلام. من إسماعيل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الآية الكريمة في سورة آل عمران: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إبراهيم عليه السلام حينما حضرته الوفاة حضر وفاته 3 أشخاص فقط، هم ولديه إسماعيل وإسحاق وحفيده يعقوب. قال تعالى صراحة في الآية الكريمة: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي بنيه إسماعيل وإسحاق ويعقوب. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعقوب عليه السلام حمل وصية جده إبراهيم إلى أولاده، تتابع الآية الكريمة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، أي الأصباط: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك، إلى أن يقولوا: ونحن له مسلمون. يعقوب عليه السلام تزوج 4 من النسوة، ابنتي خاله ويدعى لابان، ابنة خاله الصغرى وتسمى راحيل ومعناها الشات. ولدت له ولدين هم يوسف وبنيامين. يوسف معنى اسمه في اللغة العربية يزيد، في اللغة الإغريقية تحول إلى جوزيف. بنيامين هو أصغر الأولاد وهو الولد 12، وتوفيت راحيل وهي تلد بنيامين. لذلك القرآن الكريم ميز بين يوسف وأخوه إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، والعصبة هم 10 أشخاص. ابنة خاله الكبرى وتدعى ليا ولدت له 6 من الذكور، منهم يهوذا وهو رابع الأولاد، هو الذي أنقذ يوسف من القتل. تقول الآية الكريمة في سورة يوسف: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. الذي قال هو يهوذا، ومن سلالة يهوذا داود وسليمان وعيسى ابن مريم. من أولاد ليا لاوي، حاليا في اللغة العبرية يسمى ليفي، ويوجد في التوراة الحالية سفر يسمى سفر اللاويين. من اللاويين من سلالة لاوي موسى وهارون عليه السلام، ومن هارون جاء النبي إلياس. ومنهم رأوبين ومعناه الرأفة، وهو أكبر الأولاد. لاوي معناه العقد. ثم جارية راحيل وتسمى بلهة ولدت له ولدين هم دان ونفتلي. دان معناه العدل. ثم جارية ليا وتدعى زلفة ولدت له ولدين هم جاد ومعناه السعد، وأشير بمعنى الفرح. هذه المجموعة أي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، ذكرت هذه المجموعة في القرآن الكريم 3 مرات. الآية الأولى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. الآية الثانية: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. الآية الثالثة تخاطب المسلمين فتقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. كلمة إبراهيم تعني الأب الأعلى، مكونة من مقطعين: أب زائد رام. أما كلمة حبراهيم الكنعانية فتعني العلامة، وكلمة البطريرك الإغريقية تعني أبو العشيرة. إبراهيم إذا حللنا هذه الكلمة نحصل على أب زائد إلوهيم. أب هي أبو، إلوهيم هي الأنبياء، أي أب زائد إلوهيم، فإن إبراهيم هو أبو الأنبياء. إسماعيل هي إس زائد إيل. الله في السابق كان يدعى إيل، فمن الكلمات إلياس. إلياس هي كلمة مكونة من مقطعين، فقال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين في سورة الصافات، وحينما أنهى القصة قال: سلام على إيل ياسين، عزل إيل عن ياسين. فإسماعيل تعني إس زائد إيل، وتعني الجد زائد الذي لله، والذي لله هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إسماعيل هو جد محمد، أو جد الذي لله. إذن إسماعيل هو جد محمد. نرى في الصورة الزقورات. هذه هي الزقورات، تتكون من 7 أبراج، وكان كل طبقة لها لون مختلف، لأن الكنعانيين أو عفوا الكلدانيون الذين هم قوم إبراهيم هم كانوا يعملون بالفلك والكواكب. لذلك ورد في سورة الأنعام عن إبراهيم عليه السلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، وهو الذي أبطل لهم هذا المعتقد، إلى أن قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وفي الصورة الأخرى نجد قبر إبراهيم أو مقام إبراهيم عليه السلام في مدينة الخليل، نذهب بكم إلى فاصل نعود بعده لنتابع. أهلا بكم من جديد. سوف نرى الآن لماذا أمر الله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، وكيف تحول القربان من قربان بشري إلى قربان حيواني، ثم هل تبرأ إبراهيم من والده أم تبرأ من أبيه؟ فأهلا بكم من جديد. ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم 69 مرة بأروع الصفات: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. ويكفي إبراهيم فخرا أن صلاة المسلم لا تصح بدون الصلوات الإبراهيمية. وإبراهيم عليه السلام هو الذي وضع الحد وبالشكل العملي للتضحية بالقربان البشري التي كانت سائدة في القديم، مستبدلا هذه التضحية بالقربان الحيواني، وجاءت هذه التضحية بالمجاورة مع الصلاة الإسلامية. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. وفقا لما ورد في التقرير، نتابع معكم أعزائنا هذه الحلقة عن أبينا إبراهيم عليه وعلى حفيده محمد أفضل الصلاة والسلام. في القرآن الكريم الصورة رقم 14 هي سورة إبراهيم. إبراهيم ذكر في القرآن الكريم 69 مرة بأروع وأفضل الصفات. من هذه الآيات: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إبراهيم عليه السلام هو الذي وضع أسس التوحيد في الإنسانية، لذلك اتخذه الله للناس إماما. هو الذي وضع حدا للشرك، لذلك دوما القرآن الكريم ينفي الشرك عن إبراهيم. ويضع الله سبحانه وتعالى هاتين الصفتين الرائعتين عن إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب في سورة هود. في سورة التوبة: إن إبراهيم لأواه حليم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إلى أن اتخذ الله إبراهيم خليلا، فتقول الآية في سورة النساء: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكلمة خليل لها معنيين، أو هي مكونة من مقطعين: خل إيل أي خل الله، أو هو صديق الله، فاتخذ الله إبراهيم خليلا. كل مسلم لا تقبل صلاته إلا بالصلوات الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أما في صحيح البخاري فقال صلى الله عليه وسلم: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما. أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يقصد ذاته الشريفة، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بإبراهيم خلقا وخلقا. إذن إبراهيم لماذا أمره الله بذبح ولده إسماعيل، أي ولده البكر؟ كان في السابق العادة عند الشعوب، أو معظم الشعوب في السابق، أن يضحي الرجل بولده الذكر. وقصة عبد المطلب ليست ببعيدة عنا حينما نذر أن يضحي بأحد أولاده، والقصة شهيرة لن نكررها. كان في السابق وعند اليهود خاصة تبنى المحارق أو المحرقة، ففي سفر إرميا رقم 16 نجد أن اليهود كانوا يحرقون أولادهم أحياء، وكانت تقرع الطبول بشدة وبقوة كي يطغى صوتها على صراخ الأطفال الذين يحرقون أحياء حتى الموت. ففي التوراة كما قلنا في سفر إرميا 16 قد بنوا مرتفعات للبعل، الإله بعل، أتدعون بعلا وتزرون أحسن الخالقين، ليحرقوا أولادهم بالنار. وأيضا في إرميا 9 أن بني إسرائيل كانوا يقدمون أولادهم قرابين تذبح وتحرق على المحرقة. وفي سفر القضاة رقم 11 نجد كيف أحرق يفتاح ابنته الوحيدة على محرقة الرب نذرا لانتصاره على بني عمون، أي سكان مدينة عمان حاليا. ورد في القرآن الكريم عن ذلك: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، إلى أن تصل الآية فتقول: فذرهم وما يفترون. الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. أراد الله سبحانه وتعالى عن طريق إبراهيم حصرا أن يضع حدا لموضوع التضحية بالأولاد، لذلك أمر الله إبراهيم أن يذبح ابنه البكر إسماعيل ليضع حدا إلى الفداء أو القربان البشري ويستبدله بالفداء والقربان الحيواني. لذلك نجد في الآية: يا بني، يقول إبراهيم لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى، لم يقل إني رأيت، رأيت لمرة واحدة، أما أرى بشكل متكرر وبشكل ملح. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وفعلا بدأ بالتنفيذ عمليا بذبح ابنه. تقول الآية في سورة الصافات 103: فلما أسلما وتله. تله وردت من كلمة التل بمعنى المرتفع، أي رفع رأسه للأعلى فعلا لكي يباشر بالذبح. فلما أسلما وتله للجبين، هنا جاء الفداء الحيواني، وفديناه بذبح عظيم، فألغيت بذلك القرابين البشرية. وعندما جاء الإسلام الذي هو حصرا ملة إبراهيم، شرع التضحية الحيوانية ووضع عيدا خاصا للتضحية هو عيد الأضحى، ودمج التضحية بالصلاة بالمجاورة، فقال تعالى صراحة: فصلي لربك وانحر. فجاء النحر بأهميته بالمجاورة مجاورا للصلاة، وأمر الإسلام صراحة بالتوقف عن قتل الأولاد. فجاءت الآية صراحة في سورة الأنعام 105: ولا تقتلوا أولادكم. فالفضل يعود لإبراهيم عليه السلام في إنقاذ الأولاد من أن يذبحوا كقرابين أو أن يحرقوا أحياء. في الختام: سلام على إبراهيم، والصلاة والسلام على أكثر الناس شبها بإبراهيم خلقا وخلقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.